بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو متن المنظومة الخاقانية في التجويد لأبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان الخاقاني رحمه الله تعالى. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. فبالحرمين بن الكثير ونافع، وبالبصرة بن للعلاء أبو عمرو، وبالشام عبد الله وهو بن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحذق معط للحروف حقوقها، إذا رتل القرآن أو كان ذا حذر. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وإما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه، إذ دين العباد إلى اليسر. ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته، ليدري به من لم يكن منكم يدري. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة، رجوت إلهي أن يحط بها وزري. وأبياتها 50 بيتا وواحد، تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهر. ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ألا أعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر. إذا ما تلا التالي أرق لسانه، وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة في اللحن فيه إذ يجري. فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها، واسأل العون ذا القهر. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على 10. فبين إذا ما ينبغي أن تبينه، وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسر. وإن الذي تخفيه ليس بمدغم، وبينهما فرق فعرفه باليسر. وقل إن تسكين الحروف لجزمها، وتحريكها للرفع والنصب والجر. فحرك وسكن واقطع عن تارة وصل، ومكن وميز بين مدك والقصر. وما المد إلا في 3 أحرف تسمى حروف اللين باح بها ذكري. هي الألف المعروف فيها سكونها، وياء وواو يسكنان معا فدري. وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطا في فتحك الحرف والكسر وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان يخفى لدى النبر وإن تك قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدر ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدر وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها واقبل العلم بالشكر وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبعوا إياك نعبد في المر وإن حرف لي من كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصيا أمري ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خيل لدى سورة الحشر وإظهارك التنوين فهو قياسها فقصه عليها فزت بالكاعب البكر وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر والحمد لله رب العالمين.